أنا مين؟ يلا يا منى، يلا يا منى بسرعة يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ستي ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ربنا يسترك. معلش أنا هسأل حضرتك بس في سؤال عندي، بس يعني مشكلة وعايزة ممكن آيات قرآن تصبرني عليها. يلا كلها بيقولوا ابتلاء وكده من ربنا. أنا عندي بنتي 22 سنة لسه متخرجة من الكلية، وحصل لها مرض نفسي صعب جدا وكده. وانا الموضوع يعني احنا بنعالجها عند احسن دكاتره في احسن مستشفيات، بس هو بيقولوا يعني بتفضل العمر كله تتعالج. وانا الموضوع ده مضايقني جدا جدا، وحاسه اني يعني انا بعمل كل خير والله يا طول عمرنا يعني، بس بيقولوا لي ده ابتلاء من عند ربنا. انا عايزه ايات قران، انا بقرا قران على طول، هذا ايات كده تصبرني على الموضوع ده. حاضر على عيني، بس انا مش هقول لك كده دايركت كده علشان انت اتصلت برضو بواحد بيقولوا عليه كبير وعالم وحاجات، فهتصبري عليا دقيقتين اتنين. هي البنت اتخرجت وهي كويسه طول عمرها؟ كويسه. اه طول عمرها كويسه. بالراحه بس، بالراحه بالراحه بالراحه قبل ما اقول لك اللي نفسك فيه. ممكن يكون في نسبه وراثيه، بس هو ما فيش ليلة حاجه. معلش يعني معناها 22 سنه زي انت ما قلتي كانت زي الفل في ثانويه عامه وجابت مجموع حلو جدا ودخلت الجامعه. لحظه بس، بالراحه عشان خاطري خديني على قد عقلي انا. البنت طول ال 22 سنه زي الفل مش كده؟ ايوه. كويس. انا بقى هسال حضرتك، هو في مشاكل بينك وبين باباها؟ لا خالص. بالراحة، استقبل راحة عشان خاطري. عشان يعني خطري. هقول لحضرتك الليلة الحمد لله كلنا كويسين. أرجوكي أنا أرجوكي بابا. أرجوكي أنت أمي لازم تجاوبيني وما تضيعيش وقت وقتك، جاوبي على قد السؤال. حاضر. في أي ضرب حصل لها واتخطبها حاجة ضايقتها؟ لا. في مفيش أي حاجة ضايقتها نهائي؟ لا مفيش حاجة خالص. خالص يعني هي ما تعبتش من حاجة وبناء عليه جالها اللي جالها ده. أيوة. سوية ومفيش مشاكل عندكم، ولا عيل عقدها في حياتها، ولا خطوبة، ولا هي غيرانة من حد، ولا حد آذاها بأي نوع من أنواع الأذى، وفجأة بقى كده فشلناها وروحنا لأكبر دكاترة، وده محترم جدا ولازم يكون جدا. اللي أنا ما أقدرش أستوعبه يستوعبه الطب، لأن أنا ما أقدرش أتخيل إن في بنت 22 سنة ماشية زي الفل والوراثة تيجي إلا إذا حكم الطبيب بده. ده شغله وتخصصه، هو قال إن في نسبة ميراث، مفيش مشكلة خالص ولا يجرى أي حاجة في الدنيا. نحمد ربنا إن إحنا، هقول لك على حاجة الناس مش واخدة بالها منها، إن إحنا استمتعنا بيها 22 سنة وهي سوية. لحظة، استمتعنا. أنا بقول لك كده الكلام ده من سيدنا محمد نفسه، يعني ده فقه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إني أنا أستمتع بابني 7 سنين 8 سنين 10 سنين ويموت، أول حاجة أعملها أفتكر إن ربنا اداهولي متعة 8 سنين 10 سنين، ادهالك متعة 22 سنة. إحنا خدنا الموضوع بالعكس، على ما تيجي تكبر ويبقى الامل فيها كذا وتتجوز وتخلف. هي يعني كانت هتتجوز جوازه عدله ولا هتجيب ذريه تحرر القدس؟ احنا نفهم ديننا بالراحه. اول حاجه اعملها اشكر ربنا على نعمه 22 سنه بنتي لا عندها صرع ولا بيجي لها اي حاجه وجالها اللي جالها. وبشر الصابرين. لو عايزه تقري الايه بقى، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وعليك بآخر آية في سورة البقرة، والقرآن مش دجل ولا شعوذة ولا آيات تتقص، ولكن إهداء مني ليكي حاجة زي ما قلت تصبرك. آخر آية، رب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا قدرك وخدت، لأن هيبقى فيها ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. عسى الله أنه يستجيب هذه الدعوة، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي الحديث الصحيح من قرأ الآيتين آخر البقرة كفتاه فكفاية عليك. النبي ما يقولش كفاية وأنا زودك إلا إذا كنت أنت تبع الناس الوحشة اللي بتقول لك وبس وبس. إيه يا وادي تهوة؟ تفكر إن الآية من القرآن دي صغنونة قوي للدرجة دي؟ عايزنا أقول لك 15 آية عشان سيادتك تقتنع؟ الآيتان من آخر البقرة كافيتان. آمن الرسول